حصريا على موقع djkimo.com. ضحكتها بتدخل ودن بتعمل زبزبات، بتخلي القلب يدق كأنه سماعات، والعقل في دنيا غير الدنيا في حالة ثبات، زي المسحور ماشي وراها مفيش اتجاهات، بحاجات كده زي الشمس ماهيش محتاجة إثبات، وأنا شفت بعيني محدش كيف وحكى لي حكايات، مش طبيعية وليها كاريزما وطلت ملكات، تحت اللي مدينة كاملة بجيشها وناسها في ساعات، فظيعة فظيعة والله ما إشاعة. على موقع djkimo.com.